أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ويتذكر المتذكرون ما نحن فيه من هذه الكلمات بعد الجمعة التي نزلنا فيها. وعنوانها أسباب النصر، كما ذكر الله تعالى، كما جاء في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه المشرفين. وكنا قد وصلنا في المرة الماضية إلى قوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. انقلبوا بنعمة من الله وفضل، لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، الله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه ولا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، إنهم لن يضروا الله شيئا، يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. ولا تحسبن ولا يحسبن الذين كفروا اثنين أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وقلنا كل هذه الآيات التي سمعنا كأنها غريبة على الأذان، إذا هي الواقع المسموع المشهود الآن. وكان غرضنا أن نشير إلى قوله: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. ولكن كان سياق الآيات يحملنا غصبا على هذا المعنى لنصل إليه، وهو قوله سبحانه وتعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمان. ونحن نريد أن نطيل في هذه المعاني، ولكن كما ذكرنا أو كما وعدنا موعدها في تفصيل الخطب عندما يحين هذا الموعد من الله تعالى نعود لشرحها. وهي الآيات التي تشد أزر المؤمنين وتبين موضع الكافرين وتميز الخبيث من الطيب، ويعلم بها المؤمنون إن الله ناصر دينه، وأن هؤلاء الذين يسارعون في الكفر لن يضروا الله ولن يضروا المؤمنين في موعود الله لهم بالنصر. وكذلك لا يحزن ذلك المؤمنين ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك إنهاهم عن الحزن، فيدل على ربطة الجأش وقوة القلب وصمود النفس والفؤاد أمام هذه الإغالات أو هذا الذي سماه الشارع المسارعة في الكفر، يعني أنهم يوغلون في الكفر. فهذا الإغال في الكفر لن يضر الله شيئا، وأن الله تركهم لا لشيء، إنما ليملي لهم يعني أن الله خلى بينهم وبين محاربة الإسلام وكيد المسلمين والفعل بهم كذا وكذا وكذا كل ذلك وهم على عين الله وتحت بصره وسمعه سبحانه وتعالى ويراهم، وكان يمكن أن يأخذهم كما أخذهم في بدر، ولكنه كما قال يملي لهم ليس خيرا لأنفسهم بل ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. استقر المؤمنون على ذلك وعلموا حكم الله تعالى وتبيين الله تعالى أسباب النصر وأسباب الانكسار، وتمايز المؤمنون من المنافقين، ظهرت للمؤمنين هذه الأنفس المريضة الخسيسة، وسقطت كما يقال تلك الأقنعة التي كانوا يرتدون كيدا للدين وكيدا للإسلام وكيدا للنبي وكيدا للمؤمنين صلى الله عليه وسلم. مش عارف يقولها إيه، هفت على الدماغ يعني أن نراجع هذه الآية أو أن نتكلم عليها، وهي قوله تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أولما أصابتكم مصيبة، أنا قلت الآية بقى اللي بعدها عشان ناخد بالنا، أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وهذه الآية لقد من الله هي المقصد، وإنما ذكرت الآيات التالية لأن مجيء هذه الآية بالذات جاءت في سياق الكلام على غزوة أحد، يعني القارئ القرآن يرى هذه الآيات التي ذكرنا كلها ثم تأتي هذه الآية ثم يأتي بعدها لقد من الله على ثم يأتي بعدها أولما أصابتكم مصيبة، لا يزال الكلام على غزوة أحد، فهي اعتراض في بين الآيات التي نزل في غزوة أحد، ولا بد للسياق أن يكون مترابطا ومنتظمة. وانتظام السياق على أي حال يعني المندهش بمعنى إيه اللي دخل دي في أحد، دخل دي في أحد ملختصر وبسيط، وهو إيه إن معلش اللي سبق في أحد حاجة بسيطة بالنسبة للمنة العظيمة التي تمن الله عليكم أو من الله تعالى عليكم بها، وهي مجيء النبي واستخراجكم من الضلال المبين في الجاهلية وأحكامها والكفر والشرك وغير ذلك. فاللي انتوا شفتوا حاجة بسيطة قصاد ايه بقى؟ قصاد منة الله، أمام منة الله تعالى على المؤمنين بأن بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. كل ده قليل قوي إلى جوار قليل إلى جواره أن يأتيكم رسول يأخذ بأيديكم إلى الله تعالى يعلمكم الكتاب والحكمة ويطهركم ويزكيكم ويقربكم من الله تعالى. ذلك هو الهدف من مجيء هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ما أصابكم إنما كان بأنفسكم، وما أصابكم لم يكن ليوازي شيئا فيما أنعم عليه بكم، وها قد أنعم على المؤمنين بذلك الإيمان وتلك المعرفة بالله تعالى وذلك التوحيد له سبحانه وتعالى وتلك المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم وتلك وذلك الاتباع لسنته وهديه صلوات الله وسلامه عليه. من قرأ كتاب المنان الذي نزل أخيرا قد أشرنا إلى توضيح هذه الآية بالذات، أن المنان يتعلق بتلك المنة على النبي علينا بالنبي صلى الله عليه وسلم. مقصودنا بعد أن عرفنا هذا الأمر الأول أن ما يصيب المؤمنين بجوار منة الله عليه لا يعد شيئا، لا يحزنهم ولا يضايقهم ولا يفل من عزمهم ولا يثبط من هممهم في سيرهم وسعادة نشاطهم وقوتهم في السير إلى الله تعالى والقيام بأوامر الدين والوقوف تحت راية الإسلام لا تزحزحون، ومقابلة كل ذلك بصدورهم وكذلك ببذلهم أنفسهم واستعدادهم مرة أخرى لأن يجاهدوا تحت راية النبي صلى الله عليه وسلم، لأن نعمة الله عليهم أكثر من أن يقف بهم ذلك الحال، لا يوازي. وما كان من ذلك الحال إنما كان من أنفسكم، فالأمران معا، أن هذا الحال لا يوازي منا وأن هذا الحال من أنفسكم، ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها. واحد يقول يعني مثليها يعني كما ورد في بدر أصاب المؤمنون من المشركين 70 من القتلى و70 من الأسرى، يعني أصابوا مثليها من المشركين، والمشركون قد أصابوا من المؤمنين في أحد 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غير ما قد أصيب به المشركون في أحد، فقد أصيب المشركون في أحد بعدد كبير ما أن بدأت المعركة حتى قتل أصحاب الراية من المشركين جميعا الواحد تلو الآخر إلى أن حدث ما حدث، كما قال الله تعالى ولقد صدقكم الله وعده التي بدأنا بها الآيات إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم إلى آخر المعنى الذي سيق في أول هذه الكلمات. نرجع ومرجوعنا مرة أخرى، تلك منة الله علينا. إذن مع أننا لم نرى شيئا كما رأى الصحابة، ومع أننا لم نتحمل كما تحملوا، ولم نبذل كما بذلوا، ولم نقتل كما قتلوا، ولم نجرح كما جرحوا، ولم يحدث للمؤمنين ما حدث لأصحاب النبي في تلك الغزوة، فالمنة هنا أعظم لا شك، والتصبير بها يقال هنا هذه الآية تصبير للمحزون، يعني الحزين لم تليح مال شيء حزنه قد زاد وشد حزنه، فتصبره بما هو فيه من النعم ينسى ما وقع عليه من الآلام والمحن. ما يجي واحد زي سيدنا عروة كده ابن الزبير يقول له إيه عندها 4 أولاد قتل أحدهم، يقول لك الحمد لله إن كان قتل واحدا أو قتل واحد عرفت عرب إيه فلقد بقي 3 وقطعت رجله، فإن قال لئن قطعت واحدة فقد بقيت الأخرى، وهكذا. فالمنة بتصبير المحزون أشد وقعا، المنة بتصبير المحزون أشد وقعا عليه في تخفيف ما هو به، عندما تذكره بالمنة التي هو فيها ينسى هذه المحنة أو يقل حدة ضيقها في نفسه وحزنه منها، أقول لك والله يعني سرق شوية فلوس أهو بقى فلوس كتير يا سيدي، واحد عيان أهو الباقيين سلام، واحد حصل له كذا أهو لازال، واحد يقول له حصل كذا أيها سيدي لسه ما زال في العمر بقية وحاول ولسه وهكذا. فده جاء هذا المعنى في هذه الآية. طيب نرجع بقى للمقصد بقى من ذكر الآية، وهو الله تعالى يمن على المؤمنين لماذا؟ طب المن هنا بمعنى إيه؟ سواء بمعنى تعديد النعم فهو في حق الله محمود، سواء بمعنى إزداء النعم يعني أعطاكم نعمة لا تتخيلونها في مقابل كل المحن التي يمكن أن تصيبكم. ترى لو أصابتكم هذه المحن كلها وأنتم في الكفر والشرك توازي هذه المنة العظيمة، هذا العطاء الواسع من الله تعالى بالرسول والإيمان والتزكية والتطهير، لا توازي. واضح؟ واضح ولا إخواننا نايمين؟ طيب يبقى المنة اللي هم فيها منة كبيرة ولا منة صغيرة؟ طيب نيجي بقى ياخد الايه الانسان يقول له حظه بقى من المنة ايه وحظه من المنان ايه. حظه من هذه المنة اولا يلزمه شكرا، يعني يلزمه شكرا هذه المنة، ليس كذلك؟ او يبقى يشكر المنة الاولى بايه؟ شوف بقى الايات مليانة منة انه يقول ايه لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا، هذه من أنفسهم، هذه منة ثانية، يطلع عليهم آياته، هذه منة ثالثة، ويزكيهم، هذه منة رابعة، يعلمهم الكتاب والحكمة، هذه منة خمسة، وإن كانوا من قبل في ضلال مبين تأكيد لهذه المنة السبب. مش منة واحدة بقى؟ مش كده ولا إيه؟ منة واحدة؟ طيب حظ المؤمن من المنة الأولى من الرسول، الآية فيها توضيح كثير اللي عاوز يقراها أو يعني اللي يحب يعرف يعني أي حاجة عن كلام الله ويروح يقراها كتاب المنة. الحظ اللي احنا بنقوله عشان حتى يشكر المرء هذه المنة من الله تعالى، أولها تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم قدره ورفع شأنه ومحبته وتعزيزه وتوقيره صلى الله عليه وسلم، والجهاد تحت رايته ومحبة سنته والتزامها واتباعها وتعمير أوقاته وبدنه ظاهرا وباطنا بهذه السنة والدعوة إليها وتحمل المشاق في سبيل وصولها، كما تبين الآيات التي أو الكلمات في الآية التي لم نشرح. لما أقول لك من الله عليك تقول له جزاكم الله خيرا شكرا، طب وبعدين؟ نقول له لا، المنة تستوجب أن تأخذ حظك منها، بليك حظ بقى في هذه المنة التي من الله عليك بها، ولابد أن يكون إن كنت مؤمنا حازما أن يكون حظك منها أعظم الحظ. بعد يجي يديك إيه 1000 جنيه يقول لك خد 1000 جنيه، تاخد 2000؟ هتقول له لا لا لا هي بكفاية 1000، هات 1000 بس، هات 500 الله يستر، مش كده؟ ولا هتقول له لا هات 3؟ في حد لما بتجيله دنيا بيقول له لا لا لا مش عايز، خلاص بكفاية كده الله يكرمك، خلاص هي 5 جنيه كويس النهارده، مش كده؟ تجي له منها للآخرة وشكرها يوم يأثر فيها ويأجلها ويأخرها ويتعلل في عدم الالتزام بها ودفع ضريبتها كما يقال. لذلك هذا الأمر الأول وهو شكر هذه النعمة، نعمة النبي صلى الله عليه وسلم، وتلك أيامها هي دي بقى النقطة الثانية، يعني بعد ما وصلنا إلى ما وصلنا إليه في هذه الأيام وصلنا إلى ذلك الشهر مرة أخرى، شهر شعبان وشهر رمضان، وتتحقق المنة بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذين الشهرين، سواء في سنته سواء فيما يطلع عليهم من آيات. يقول لك يطلع عليهم آياته سبحانه وتعالى ويزكيهم، ذكرنا لما قدم التزكية على العلم، مع أن يتلو الآيات ويعلمهم فيتزكون، ولا يتزكون وبعدين يتعلمون، طبعا يتزكوا بإيه إذا ما تعلموش؟ ترتيب الآية كده. ذلك لما دعا إبراهيم عليه السلام قال وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، وده ترتيب الواقع اللي بيدعي بيه، ما جدعي أقول له إيه بعث فيهم رسولا منهم يطلع عليهم الآيات ويعلمه ويتزكوا، ده الدعاء. إنما لما ربنا بيجي يذكر الأهم فالمهم يقول يطلع عليهم آياته ويزكيهم قدم التزكية، لأن الأصل من تلاوة الآية أو الأصل من العلم هو التزكية. نحن إذن في مجال السنة منة النبي، وكيف يتفكر المرء في أن يشكر الله على هذه المنة باتباع السنة والتفتيش فيما قصر فيه من سنن وفي ظاهره وباطنه في هذا الشهر التي قد فتحت فيه أبواب السنن. ثم الأمر الثاني وهو تلك المنة بكلام الله تعالى بتلاوة آياته وحفظ حروفه ليستجمع هذه الآيات حال التدبر. وده المعنى بقى التلاوة، أنه اللي بيتلو زمان ما كانوش بيتلو إيه مسكين مصاحف وبيقروا، هو النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما التلاوة هو كان يتلو عليهم وهم يحفظون فيجمعون هذه السور، يتلو عليهم آياته وسمها آيات لي بقى، لأن كل آية منها معجزة قائمة بذاتها في إعجاز القرآن الكريم في التدبر والفهم والبلاغة التي تصل إلى قلوب أهل الإيمان ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقد جاء هذا الوقت الآن، وهو أصعب الأوقات التي تمر بأمتنا ليرفع المؤمنون فيه هذه التلاوة وتلك السنة وذلك العلم وهذه التزكية إلى أعلى مراتبها، حتى يرفع الله تعالى البلاء عن أمة محمد، وحتى يرفع عنها ذلك المجهول الذي يمكن أن يتخيله المرء اليوم فيما نحن مقدمون عليه من أحوال يدبر لها الكفر المجرمون وغيرهم من المجرمين وغيرهم في تلك الأيام التي نحن فيها لأهل الإسلام كيدا وحربا وتشويها وإبعادا واتهاما وكل هذه المصائب التي نسمع ونرى في هذه الأيام تحتاج إلى هذه إلى ذلك الشكر على تلك المنن لنواجه بها ذلك الظاهر وذلك الباطن من تلك الحرب التي شنت وهي مستمرة وسوف تستمر إلى أن يملي لهم المولى، كما قال إنما نملي لهم حتى إذا أخذهم لم يفلتهم، إن شاء الله تعالى لن يفلتهم سبحانه وتعالى جميعهم، لن يفلتهم بكيدهم وبتدبيرهم وبكل ما أوتوا، لأن الله هو المتكفل بنصر دينه، هو المتكفل برفع رايته، وإنما المؤمنون عليهم أن يأخذوا بالأسباب، بل في هذه الأيام بأعظم الأسباب، لأن البلاء فيها واقع بشدة لا يحتمل التهاون ولا التكاسل ولا التسويف ولا التأخير ولا التعلل بهذه العلل التي تمنع شدة السير إلى الله جل وعلا. إذن يطالب المؤمنون اليوم بأن يعاهدوا ربهم عهدا لا تأخير فيه ولا تسويف إلى غد مثلا من هذه الساعة التي هم فيها الآن، برفع هذه الراية وشكر هذه المنة والبداية لأن يدفعوا عن الإسلام والمسلمين وعن أنفسهم وعن إخوانهم وأهلهم ما يمكن أن يحل بهم، كما ذكر الله تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثلي قلتم أن هذا، متعجبين إزاي يعني ننكسر الرسول موجود وإزاي المؤمنين، قل هو من عند أنفسكم. لذلك عند أنفسكم هذه يجب أن يتخلص منها المؤمنون اليوم، ولا يكن من عند أنفسهم إلا كما ذكر المولى إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط، إلى آخر ما ذكرنا من أسباب النصر التي بينتها تلك الآيات التي أشرنا إليها. على ما أنتم عازمون؟ على أي شيء قد عزم كل أحد؟ على العهد يعني مع الله تعالى أن يبذل أقصى وسعه اليوم. شهر رمضان إذن شهر القراء وشهر القيام وشهر التصافي بين المؤمنين والتسامح وشهر التكافل وإخراج الصدقات والزكوات استعدادا لرمضان، على الله تعالى أن يكون في رمضان ما يكون من نفحة من نفحات الله تعالى في داره التي ترفع عنا البلاء وتثبت الأقدام وتدفع أهل الشر وأهل الفجور وأهل الكيد والظلم وأهل الكفر والإلحاد، أن تدفع كل هذه الفئات عن أهل الإيمان. ماشي، اتفقنا؟ كل واحد يقوم بقى يمسك مصحفه وهيعاهد ربنا على القرآن وعلى التلاوة وعلى التزكية وعلى التطهير وعلى اتباع السنة وعلى القيام وعلى الصيام وكل هذه الأمور اليوم بعد أن يصفي ما بينه وبين الناس حتى يدخل رمضان متهيئا لتلك الرحمة التي تتنزل فيه. والله سبحانه وتعالى يعيننا جميعا على تحقيق ذلك وأن يدفع عنا وعن المسلمين ما حاق وما يمكن أن يحيق بذنوبنا وسيئاتنا، والله سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه وهو أرحم بنا منا سبحانه وتعالى. نرجو ألا يخذلنا وألا يتركنا نهبا لهؤلاء، بل سوف يدفع عن دينه سبحانه وتعالى بكرمه وجوده لا بعملنا وتقصيرنا. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم انصر دينك وارفع رايتك وحكم شريعتك وانشر رحمتك واهزم أعداءك أعداء الدين. اللهم اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين. اللهم أحصهم عددا وأهلكهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ونبرأ بك في نحورهم. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت. اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم يا غياث المستغيثين أغثنا. اللهم أغثنا يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب فيك يا إلهي رجاءنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا وسائر بلاد المسلمين اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.